الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نواصل القراءة في شرح الأربعين النووية. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدين، المفارق جمان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجه في الصحيحين رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن مسعود، في رواية المسلم: التارك للإسلام بدل قول التارك لدينه. وخرج هذا الحديث مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وخرج الترمذي والنسائي بن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه بلفظ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفسه. في رواية النسائي: رجل زنى بعد إحصان فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه قتل. وقد روي كذلك بروايات ابن عباس وابي هريرة وأنس مالك وغيرهما. وهذا الحديث العظيم فيه مسائل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي أن المسلم معصوم الدم والمال، فلا يجوز كذلك لأحد أن يتعدى عليه، لا في ماله ولا كذلك في عرضه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. وما دام أنه معصوم الدم بكلمة التوحيد، بكلمة لا إله إلا الله، بكلمة محمد رسول الله، فإنه لا يحل لأحد من الناس أن يتعدى عليه. قال المؤلف رحمه الله: استثنى إلا بإحدى ثلاث، وذكر من هذه الثلاث: الثيب الزاني. أما زنا الثيب فهذا أمر مجمع عليه على أن حده الرج حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز والقامدية، وكان في القرآن ولكنه نسخ رفضه: الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموا من البت مكانا من الله، والله عزيز حكيم. واستفضل عبد الله بن عباس رضي الله عنه الرج كذلك من قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال: فمن كفر بالرجل فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. ثم تلا هذه الآية: كان الرجل أخفى، وخرجه النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. واستنبطوا كذلك من آيات أخرى في كلام الله جل وعلا. وذكر العلماء رحمهم الله أن الثيب الزان ما اسم ليس بذكر، يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى. وطبعا الزنا اسم فاعل من الزنا، وهو في اللغة الفجور، وشرعا وطرج المرأة الحياة في قبلها من غير نكاح، هذا ومعنى كذلك الزنا. وأما المحصن فهو الحر البالغ العاقل الواطئ والموطوءة في القبل في نكاح صحيح. ولذلك ثبت الرجم من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، كما روى جماعة فيما ذكرت قبل قليل رجم النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كذلك في زمنه وفي وقته حينما زنوا، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: طهرنا. كذلك قال في لفظ الحديث: الثيب الزان، قال: والنفس بالنفس. والنفس كذلك بالنفس، أي أن المكلف إذا قتل نفسه بغير حق عمدا فإنه كذلك يقتل، كما دل على ذلك القرآن، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى من أنثى. واستثنى بعض العلماء من النفس بالنفس الوالد أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور أنه لا يقتل به، كما صح عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه يسلم مجوم متعددة. وذهب فريق آخر أنه كذلك يقتل به، وبعضهم أضاف كذلك الأم كذلك أنها كذلك لا تقتل. وإن كان الحديث الصحيح أنه مشهور وأخذ به الجماهير من أهل العلم، وبعضهم نقل في ذلك إجماعا في المسألة. هذا بالنسبة إيش للقتل. وأما القسم الثالث فهو قال: التارك لدينه هو المرتد. والمرتد هو الذي ارتد عن دين، سواء كان ارتداده اعتقاديا أو قوليا أو فعليا أو شكا، فإذا بدل دينه فإنه يقتل، سواء كان رجلا أو امرأة، على القول كذلك على القول الصحيح. فهذا المرتد كذلك يقتل، وبل أجمع أهل الإسلام عليه. ولذلك تجد الفقهاء رحمهم الله يذكرون كتاب الردة في كتب الفقه، ويضربون لذلك أمثلة كثيرة رحمهم الله تعالى. كذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ممن كذلك يقتل في هذا الباب، ذكروا اللوطي أو الذي كذلك يعمل عمل قوم لوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الفاعل والمفعول به، وهذا طبعا فيه تفصيل بين الفقهاء رحمه الله. طبعا الصحابة رضي الله أجمعوا على قتل كذلك اللوطي، ولكن اختلفوا في قتله، اختلفوا في صيغة قتله، وبعضهم يقول يرجع ذلك إلى الإمام، فإذا رأى الإمام المصلحة أنه يعزر بالقتل فإنه يعزر كذلك بالقتل. كذلك من آتى ذات محرم كأخته أو أمه أو عمته فإنه كذلك يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في ذلك ألفاظ بعض ألفاظ الحديث أنه أمر كذلك بقتله وأوجب قتلًا سواء كان محصنا أو كان غير محصن. كذلك من ذكره الساحر، لأن ورد به جندب رضي الله عنه الساحر حد ضربه بالسيف، وصح قتل عن ثلاثة كذلك من أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين، ومنهم كذلك قاس على قتل البهيمة أنه قتل من وقع، لكن الصحيح أن الحديث بذلك ضعيف فلا يقتل. كذلك تارك الصلاة، فإذا ترك الصلاة هاون وكسالا ودعى إليها فإن ثلاثة إن تاب وإلا قتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك ترك الصلاة. كذلك قشال بالخمر في المرة الرابعة، وردت في ذلك بعض ألفاظ الحديث، والسارق كذلك ورد بذلك ألفاظ الحديث، وبعضهم يرجع ذلك إلى ولي الأمر أو أنه إذا رأى قتله فإنه يقتل كذلك تعزيرا. كذلك من الأمور اللي ذكروها، إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهم، خرج مسلم من حديث كذلك أبي سعيد. وكذلك من شهر السلاح ثم وضعه وقال فدمه وهدر، وفي ذلك حديث موقوفا ومرفوعا، هذا كذلك من المسائل. كذلك بالنسبة للجاسوس المسلم الذي يتجسس لصالح الكافرين، ذهب فريق من أهل العلم بل جمهورهم على أنه كذلك يقتل، وفي رواية أن أحمد توقف في ذلك، وفي بعض أنه لا يقتل، ولكن الجمهور على أنه كذلك يقتل ويباح دمه. كذلك ذكروا أمورا كثيرة فيما يتعلق بمسألة كذلك القتل في غير هذه الأمور، ولذلك الواجب على المسلم حينما يقرأ مثل هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما أن يأخذ بها وأن يجعلها نصب عينيه، وأن كذلك يطبقها ويجعلها كذلك منهج حياة، لأن هذه موضعت هذه القواعد وهذه الضوابط. لذلك ذكرنا عن ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الحديث أنه من القواعد الخطيرة لتعلقها بأخطر الأشياء وهو الدماء، وبيان ما يحل وما لا يحل، وأن الأصل فيها العصمة، وكذلك عقل أنه مجبوع على محبة بقاء الصور الإنسانية المخلوقة في أحسن تقويم. وكذلك يدخل في هذا أنه لا يجوز كذلك التعرض للمعاهد والمستأمن، المعاهد كذلك والذي بينه وبينه عهد أو الذي بينه كذلك مستأمن أو كذلك الذنب بينه وذمة، فإنه كذلك لا يجوز أن يتعرض. قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهد لم يجد رائحتها الجنة، ولذلك كانوا اليهود موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى وغيرهم، ولم يتعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه مفاوضة العظيمة، أولا أن العبرة هنا ما عليه جماعة المسلمين وهم الغالبية العظمى فيما يتعلق في الدين، الحث على التزام جماعة وعدم الشذوذ، التنفير من هذه الجرائم الثلاث، تربية المجتمع كذا المراقبة والخوف من الله تعالى في السر والعنانية، أن هذه الحدود في الإسلام رادعة وزاجرة وهي وقاية كذلك وحماية، أن القود كذلك أو القتل لا يكون إلا بالسيف عند الحنفية، وقال الشافعي يقتل القاتل مثل ما قتله، وللولي أن يعدل إلى السيف، ويرجع هذا فيه إلى القصاص، وكذلك تنفيذ القصاص يرجع فيه كذلك إلى ولي الأمر وإلى كذلك إمام المسلمين. هذا والله أعلم، والله ولي التوفيق.